الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا في سورة الفاتحة قدمت إياك نعبد على إياك نستعين؟ ولماذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين ولا نقول نعبدك ونستعينك؟ بالتأكيد وراء ذلك سر يكشف لك لماذا تفتر عن كثير من الطاعات وتشق عليك التوبة من كثير من السيئات. سر خطير، بل أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. وفي الحقيقة أن القيام بين يدي الله شأن مهيب، مهيب جدا. تدرون إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. شأن مهيب، شأن مهيب أن تقوم بين يدي الله فتذكر القيام بين يدي الله في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل، حتى يسأل عن أربع. لن تزول قدم عبد، يعني من بين يدي من؟ رجليك دي هتقف بهم قدام ربنا أريان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فحين تقوم في الصلاة استشعر القيام بين يدي الله يوم القيامة. أقول لحضراتكم إن هناك أسرار كثيرة جدا في الصلاة، منها أسرار مختبئة في الحمد لله. الحمد لله لعلها أكثر كلمة تنطق بها في حياتك، أكثر ما نطق به الذاكرون الحمد لله. اللهم اجعلنا من الحامدين، اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أكل أو شرب يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعم وسقى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. تصور أنت إنسان ومحتاج للطعام، ويرتبط الأكل الذي هو من ضرورات حياتك بالحمد، والنوم الذي هو من ضرورات الحياة كذلك تحمد الله عز وجل فيه: باسمك اللهم أموت وأحيا، وحين تستيقظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كأنك في كل صباح تستفتح بالحمد، كأن الحياة خلقت فيك للحمد، كأنك مأذون لك للتحيا بالحمد، كأنك لم تصبح ولم ترد فيك الروح إلا للحمد. بل وإذا تعريت من الليل، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعرى من الليل، يعني تتقلب تفتح عينيك مش تفتح تشوف رسالة واتس، تتقلب مش تفتح تشوف كلمة على فيس، تتقلب مش تفتح تشوف مزد من حد، لا، انت تقلبت علشان تقول الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: من تعرى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا: رب اغفر لي، استجاب الله له. فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته. الحمد معك كلما نظرت إلى شيء. إذا أصابتك نعمة تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابك ما تكره تقول: الحمد لله على كل حال. وإذا لم يكن البلاء فيك وكان في إنسان آخر تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. الحمد عجيب شأن الحمد. حين تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان، ينبغي أن أسألك وأسأل الناس بمنتهى الأسى والتأسف، أن نسأل: يعني الحمد لله؟ في زمن الثقافة ومعرفة كل شيء في تفاصيل السياسة والرياضة والفنون والعلوم، ومستعدين نتكلم في كل شيء، نيجي على الحمد لله ونسأل: يعني إيه الحمد لله؟ يا ترى الإجابة هتكون إيه؟ تيجي نسأل الناس ونعمل لهم الامتحان ده بالمقارنة، يعني إيه؟ نسألهم سؤال كده في ثقافة الرياضة، نقول لهم: يعني إيه أوفسايد؟ يعني إيه أوفسايد؟ ونسألهم: طب يعني إيه الحمد لله؟ ونشوف الشباب والناس هيجاوبوا يقولوا إيه؟ تيجوا نشوف. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إيه معنى أوفسايد؟ أوفسايد؟ أوفسايد ده مصطلح رياضي، يعني برا برا الملعب، برا الكادر، برا ايه معنى الحمد لله؟ الحمد لله شكر. أوفسايد ده يعني خارج التغطية. وايه معنى الحمد لله؟ معنى الحمد لله الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. وجود الشخص في المكان الخطأ، الخاطئ يعني. ايه معنى الحمد لله؟ الحمد لله هو الرضا بكل قضاء حلو او وحش. ان الواحد يحمد ربنا على النعمة اللي هو اداله، بس اهم حاجة يكون مخلص فيها. ايه معنى اوفسايد؟ تسلل، واحد واقف في طريق غلط. ايه معنى الحمد لله؟ انت بتشكر ربنا على كل النعم اللي اداها لنا. اوفسايد اوفسايد يعني ستوب. وايه معنى الحمد لله؟ الحمد لله على كل شيء. الحمد لله لله تعالى سبحانه وتعالى يعني. طب ايه معنى الحمد لله؟ احمد ربنا. أوفسايد دي ما عرفهاش بصراحة. إيه معنى الحمد لله؟ بقول الحمد لله. أوفسايد بعدي المنطقة، التسلل في ال. إيه معنى الحمد لله؟ بحمد ربنا عن كل حاجة، كبقى عيشة، ك في كله. الحمد ربنا ده اللي إحنا نحمد ربنا على كل شيء ادهولنا. وانا قلت لحضرتك اهوت الحمد لله، دي الحمد لله على كل شيء. فيا رحمن انقذنا، فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم، وطيب الله اوقاتكم بذكره. كده برضو الحمد لله يعني الحمد لله. وانت مستعد تجاوب عن اي سؤال في الدنيا؟ نسألك أي سؤال في الدنيا مستعد تتكلم ربع ساعة وأقول لك الحمد لله يعني إيه؟ تقوم تبص حوالين نفسك وتقول لي الحمد لله يعني الحمد لله، يا ما هي واضحة إيه؟ لا يا سيدي مش واضحة، وضحها لنا لو سمحت. قول لنا أنت فاهم يعني إيه الحمد لله؟ بص يا صديقي، تعال أنا وأنت نعرف يعني إيه الحمد لله، ونعملها درس في البيت، نجتمع كلنا واحنا بناكل قبل ما نقول الحمد لله نقول لبعض يعني ايه الحمد لله. افهم بقى وركز معايا، احفظها لو سمحت. الحمد لله يعني أثني على الله تعالى بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. قول لي ايه الكلام المجعلص الكبير ده؟ لا لا لا لا، ده الكلام ده في ضميرك وانت عارفه. انت فاكر ان احنا لما عملنا امتحان يعني ايه الحمد لله الناس مش عارفه يعني ايه الحمد لله؟ لا، ضماير الناس عارفه يعني ايه الحمد لله، لكن المشكله انها بتتقال على الغفله، عايزينها تطلع من القلب بفهم عشان مفتاح الحمد لله يفتح. امال انا جاي اقول لك اسرار يعني ايه؟ الحمد لله مليانه اسرار. الحمد لله يعني اثني على الله تعالى بصفات الكمال. عارف يعني ايه اثني على الله بصفات الكمال؟ عشان تفهمها بقى وتاخد الكنز الكبير ده، اثني على الله بصفات الكمال يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بقرشين حلال تبقى عايز تقول له ايه؟ يا رب يا رب انت رزقتني يا رب. لا لا لا، ده مش ثناء ولا حاجه، ده الموضوع اكبر من كده بكتير، ده الموضوع اخص من كده بكتير، ده الموضوع اشمل من كده بكتير. ده حق ربنا عليك لما رزقك، مش ان انت تقول له انت رزقتني، لا، ان انت تقول له يا رب انت يا رب انت يا رب كريم. لا لا لا، برضو الموضوع اكبر من كده. لا لا لا، ساعدني ساعدني. نقول ايه؟ نقول ايه؟ نقول يا رب يا رب انت اكرم كريم. لا لا لا، الحمد لله اكبر من كده. عارف الحمد لله يعني ايه؟ يعني يا رب كل الكرم كرمك، والخير اللي اصابني والشر اللي صرف عني وكل صفة حلوة انت تتوصف بيها وتليق بيك انا بوصفك بيها. مش الكرم، لا، الكرم والغنى والجمال والعزة والقهر والملك والتدبير والفضل والعدل والبر والإحسان وما تعلم وما لا تعلم من الأوصاف الحسنى. صدق يا صديقي، في ذكر من الأذكار بيغزني. صدق دي، أنا عم في ذكر من الأذكار المشروعة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. لازم تحفظ الكلمتين اللي هقولهم دول، قول ورايا. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم أو حزن فقال، قل يا مهموم ورايا، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أبدله الله، إلا فرج الله كربه وأبدله مكانه فرحا، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرجا. سمعت الكلمة دي في الحديث؟ أو علمته أحدا من خلقك؟ أو اللي يفهم في الحب يتقطع من الغيظ والغيرة. لو بتفهم في الحب، أسألك بكل اسم هو لك أو علمته أحدا من خلقك، ياه، في اسم من أسماء ربنا محدش يعرفه إلا واحد بس من خلق الله، أنت مش غيران ليه؟ في اسم من أسماء ربنا، في عبد من عباد الله علمته أحدا من خلقك. ممكن يكون نبي، ممكن يكون ملك، ممكن يكون خلق من خلق الله، ممكن يكون واحد من الناس ربنا علمه اسم. العبد ده بينادي ربنا بالاسم ده، ومفيش مخلوق في الدنيا كلها في السماوات والأرض يعرف الاسم ده من أسماء ربنا إلا العبد ده. مش أنا. أما الحب إيه اللي بتكلم عنه؟ أما بحب إيه؟ أما إزاي أدعي أن أنا بحب؟ لازم اللي يحب يستحضر المعنى ده. أهو أنت لما تقول الحمد لله تبقى أثنيت على ربنا بكل الأوصاف والأسماء والأفعال الحلوة اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش. شفت بقى إزاي لما تقول الحمد لله في الصلاة تبقى ناديت ربنا وأثنيت عليه بأوصاف تليق بيه وانت ما تعلمتهاش وما تعرفهاش؟ لذة لذة